نعم. ما يقوي قول بعدم قضاء النوافل وان قضاء النوافل خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كفاره وكفاره لا تاتيك الا بالفريضه؟ لا ما هو صحيح. الكفاره معناه ما يستر الشيء سواء كان في واجب او في مستحب. ثم لمعنى الظاهر من مراد الحديث الظاهر ان الحديث عام اريد به الخاص يعني بذلك الفريضه، واستحباب قضاء النافله يعرف من احاديث اخرى.